علق على قول الله فاستجبنا له. فاستجبنا له، هذه الكلمة في سورة الأنبياء تغريك. هذه الكلمة تقول: اعلم أن الله حين يقص علينا هذه القصص فإنه يعرفنا بنفسه. لأن في وجه الصفحة اللي قبل الأخيرة، الصفحة اللي قبل قبل الأخيرة يعني الثالثة من وراء، فيها بلاءات، أصعب ثلاث بلاءات تقريبا ممكن يمر على إنسان، ونشوف التعامل كان معهم إزاي. حاجة كده الله أكبر، حاجة بلسم من أول: وأيوب إذ نادى، وذنون إذ ذهب، وزكريا إذ نادى. كله بينادي، فأنت هتنادي إمتى؟ طلع أيوبك قول له: يا رب هما بينادوا وأنا بنادي، اتعلمت منهم. الصورة دي بقى بتقول لنا، أو كلمة فاستجبنا له، سورة الأنبياء بتعلمنا أن ربنا بيعرفنا بنفسه في هذه السورة عشان يغرينا أن احنا نتحرك، يعرفنا بقدرته ورحمته وسرعة غوثه لأوليائه، يرينا كيف يعامل حزبه ومن تولاه، بيورينا يتعامل مع أهل الله سبحانه وتعالى إزاي. الآيات دي يا جماعة لن تكون عامرة في قلوبنا وليها مكانة في قلوبنا، ومش هتبني فينا اليقين والذل والعبودية إلا بعدما نفهم مراد الله من ذكرها لنا. لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ كل آية في كتاب ربنا رسالة، من عرفها وتلقاها بحقها نال بركتها ولا بد. كل اسم من أسماء الله ليه أثار، أثار في نفوسنا، أثار في فعلنا، من تصرف وفقها نال الكفاية والولاية. لما جميع أمواج الفتن والبلاءات والهموم اللي انت فيها هتختفي في بحر فاستجبنا له، لو فهمت المراد منها. لما تعيش زي ما هم عاشوا بيننا وبين فاستجبنا له، خطوة من إني كنت من الظالمين، إنك تتوب وتعترف، إنك تعترف إنك من الظالمين. بينك وبين خطوة فاستجبنا له خطوة يسارعون في الخيرات، صلاة، صدقة، تلاوة، ذكر. بينك وبين خطوة فاستجبنا له ويدعوننا رغبا ورهبة، صبر وتضرع. أسألك سؤال: متى آخر مرة تضرعت إلى الله؟ يعني تضرعت؟ يعني سجدت ودنك تعيط تقول: يا رب أنا مانيش غيرك،